شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم، وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل. لا مانع أن الملائكة، لأن الله قال في آية أخرى مضى معنا في الرعد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامه، فالملائكة تسلم الله عز وجل، ماذا يسلم أيضا. نعم، وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وبني الفعل للمجهول لأن الله عز وجل هو الذي أدخلهم. نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تقييد الخلود بالإذن، هل معنى ذلك أنهم قد يخرجون منها؟ تقييد الخلود بالإذن هنا له نظير في القرآن، في ماذا؟ في آية مضت معنا في سورة هود، قوله تعالى ماذا؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقالوا إلا ما شاء ربك، وقولوا بإذن ربهم، هل معنى هذا أنهم قد يخرجون منها يعني؟ لا، هو أذن وشاء ماذا؟ أذن وشاء ماذا؟ الخلود، أذن وشاء ألا يخرج. لكن لماذا ما فائدة قولي بإذن ربهم يعني؟ أن هذا الخلود ليس منهم، إنما ماذا؟ بإذن الله عز وجل له، هو الذي أذن في هذا. إذن كوني، بإذن ربهم، بإذن كوني، تمام. تحياتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم، وقيل المحيي بالسلام والله عز وجل. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم تعلم، ترى هنا علمية ليست بصرية، مثلا كلمة، كيف تعرف كلمة؟ بدل من مثل، المثل هو الكلمة. كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة، يريد كشجرة طيبة الثمر. وقال ظبيان عن ابن عباس: هي شجرة في الجنة، لولا الأول والنخلة، هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، وكذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، فإذا تكلم بها عرجت. معنى عرجت؟ لا، صعدت، العرج والصعود، يعني إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان صادقا فيها رفع عمله إلى الله. لماذا؟ لأجل ماذا؟ صدقه. معنى ذلك أن الكافر إذا تكلم بالكلمة نفاقا لا ترفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه، فالله يرفع له ماذا؟ العمل الصالح. طيب، فإذا تكلم بها عرجت، صعدت إلى الله عز وجل. نعم، فلا تحجب حتى تنتهي، حتى تصل إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قال صادقا مخلصا: تؤتي أكلها، تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها. والحين في اللغة هو الوقت. طيب، الآن قلنا قبل ذلك، سأذكر هذا. قال ربيع بن أنس: كل حين، أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، إما تمرا وإما رطبا وإما بسرا. كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا، بل تصل إليه في كل وقت. إذن لماذا قال تؤتي كلها كل حين؟ ما هو الأكل إذن؟ الأكل هذا مشبه به، ما المشبه؟ الأعمال، أن أعمال المؤمن دائما ماذا؟ في استمرار كل حين، هذا فيه دليل أن المؤمن لا ينقطع عمله. فإذا فرغت فانصب، ما معنى الآية إذا فرغت فانصب؟ إذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من طاعة فتعب، انصب في طاعة أخرى، معنى ذلك أنه دائما في ماذا؟ دائما في عمل. نعم، والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، العرق هو الجذر، راسخ يعني ماذا؟ ثابت، وأصل قائم الساق، وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب وماذا؟ والعرق الراسخ. نعم، وقول باللسان وماذا؟ والأصل القائم، وعمل والفروع والثمار. فهمت هذا المثل الجميل هذا؟ حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. النخل هكذا ورقه لا يسقط، الذي يسقط الشجر العادي، ورق النخل لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي هذه. أحجية، تعرفون أحجية؟ لغز يسأل لتنشيط الذهن يعني. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. كل واحد يقول وقع الناس يعني ذهبوا لماذا؟ لم يخطر على بال أحد أنها النخلة. واحد يقول شجرة تفاح، شجرة عنب، نعم. ورفع وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. لماذا استحى ابن عمر؟ لماذا استحى؟ أبيه موجود، كان صغيرا والصحابة كبار يتكلمون، فاستحى أن يقول يعني. ثم قال ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال عبد الله: فذكرت ذلك لعمر لأبي، فقال لي: أن تكون قلت هي النخلة كان أحب لي من كذا وكذا. لماذا؟ يريد أن يفتخر بمني في الطاعة. لا بأس أن يفتخر بمني في الطاعة، نعم، وفي العلم يعني، نعم. فالنخلة هو يقول يعني الآن يعني عندما تقرأ عن النخلة يقول إن النخلة لا يوجد شيء فيها لا يستخدم، كل شيء فيها يستخدم، الليف يستخدم، الأوراق تستخدم، السعف يستخدم، كل شيء فيها له فائدة، يصنع من الحبال وغير ذلك. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون من هذه الأمثال فيبتعدون فيعملون، لأن التذكر هذا، ألا ترى أن الله عز وجل قال في حق ماذا؟ في حق ابن أبي مكتوم. قال ماذا؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ما الفرق بينهما؟ يزكى ويذكر، ما الفرق؟ أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ يزكى، لأن يزكى معناه ماذا؟ يتطهر قلبه فينتفع بهذه النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن النوم مكتوب. فالتذكر في القرآن معناه ماذا؟ معناه الانتفاع بالنصيحة ولو بعد حين. يعني ممكن أنت مثلا تنصح شخصا فاجرا فاسقا، تنصحه نصيحة تخوفه من النار أو من عذاب الله عز وجل، فلا ينتفع بهذا في الحال، لكنه بعد ذلك قد تحدث له مصيبة فيتذكر ما قلته له فينتفع به. لذلك قال ماذا؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى بعد ذلك، تنفعه الذكرى بعد ذلك. فهنا كذلك دائما عندما ترى التذكر في القرآن يعني هذا المقصود به. التذكر معناه ماذا؟ ليس شرط أن تذكر الانتفاع الحالي، الانتفاع الحالي هذا تزكية، ذكر الله الحالة الأعلى أن ابن أم مكتوب إما ليتزكى ينتفع بكلامك ويعمل عملا صالحا يزكي قلبه، وإما أن يتذكر بعد ذلك فتنفعه الذكرى بعد ذلك. فهذا المقصود بالتذكر يعني في القرآن. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فيطعدون فيعملون حتى لو بعد حين. قال: ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة وهي الحنظل وقيل هي الثوم. هذا ليس عليه دليل، هي شجرة خبيثة. أي شجرة خبيثة؟ اشتثت يعني انقلعت من فوق الأرض ما لها من قرار، معناه ليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد في السماء، كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح. فكلمة الكفر هي ماذا؟ شجرة خبيثة اشتثت يعني قطعت من فوق الأرض ما لها من قرار من ثبات، ليس لها ثبات ولا عمل صالح يرفع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر. هذا أشهر تفسير، هذا قول أكثر أهل التفسير، وقيل في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر، وفي الآخرة عند البعث، والأول وأصح أن في الحياة الدنيا يعني في الدنيا وفي الآخرة يعني في القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح. في سؤال: من رب من نبيك ثم ما دينك؟ إذا هو أجاب النبي محمد لماذا نحتاج سؤال لدينك؟ نعم، لأنه قد يقول النبي محمد يقول نفاقا مثلا هكذا، فلابد من السؤال عن الدين يعني. لأن عندما نقول دين الإسلام ألا ترى أنه أن الدين في اللغة والطاعة والانقياد؟ عندما نقول من نبيك محمد، طب شخص اتبع النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي محمد ولم يعمل بأي شيء، لا يصح أن تقول دين الإسلام إلا إذا عملت بهذا الدين، لأن الدين في اللغة وماذا؟ هو الطاعة والانقياد، فلا يصح أن تقول دينك الإسلام إلا إذا عملت. فكأنه ماذا؟ ما دينك يسأل عن عملي أيضا، فهذا شامل العمل، فهمت؟ أما أمه الذي قبل محمد عليه الصلاة والسلام يسأل عن أنبيائه؟ يسأل. ستأتي هذه مسألة في الكتاب، وذكر 10 مسائل ستأتي. هل السؤال القبر لهذه الأمة فقط أم لكل الأمم؟ الأظهر أنه لكل الأمم. سيأتي كلمة هذه مسألة في الوسطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ذهب يعني، إنه ليسمع قرع نعالهم، أي صوته نعالهم، ويتمشي هم يمشون. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من هذا؟ أن كل مؤمن له مقعد من النار، كما في الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يدفع لكل مؤمن يوم القيامة يهودي أو نصراني فيقال ماذا؟ هذا فكاكك من النار. ما المعنى يعني؟ يعني هل معنى أنت مستحق للنار والله يعذب غيرك؟ لا، أنت لست مستحقا للنار، ولكن خلق الله ماذا؟ لكل واحد من الناس مكانا في الجنة وفي النار. في النار بدليل هذا الحديث الذي عند مسلم، في الجنة استدل عليه بقوله تعالى ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. لماذا سماهم وارثين؟ يأخذ مكان الذي، لأن الوارث يأخذ ماذا؟ يأخذ مال غيره، صح؟ فكان وارث مكان الكفار لو دخلوا الجنة، وارث مكان الكفار لو دخلوا الجنة. طب ما الحكمة في هذا؟ بيان كمال نعمة الله في حق المؤمنين، وبيان وتحسير الكفار على مكانهم في الجنة، أن الكافر يعرف أنه كان له مكان في الجنة، كان له مكان في الجنة ولكن حرم منه بكفره. نعم، فأما المؤمن فيقول الله لو قد أدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا مكانه في الجنة ومكانه في النار. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له قتادة الراوي يعني رجع إلى حديث أنس ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت. تليت يعني دريت يعني عرفت، تليت يعني ماذا؟ اتبعت، من التلاوة اتباع. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن، يعني لو سمع الإنس والجن لانقطع الحكمة من التكليف، آمن كل الناس يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمع حس النعال إذا ولى عنه الناس مدبرين، ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه ثم يسأل. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان يزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول هو عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، اللهم ارزقنا يا رب، ثم يقال ثم نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. تفهمون المثال يعني؟ العروس الذي تزوج من يوقظه في الصباح؟ أحب أهله إليه. نعم، حتى يبعثه الله تعالى. وإن كان منافقا أو كافرا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي انضمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. طبعا بعض أهل العلم استدل بقوله ماذا في هذا الحديث على عدم جواز التقليد في العقيدة، بقوله ماذا؟ لا أنت سمعت الناس يقول شيئا. كيف يجاب عن هذا؟ هذا كان يقول، كيف يجاب عن هذا عبد الحليم؟ فهمت الاستشهاد؟ يعني بعض الناس يقولون بعدم جواز التقليد في العقيدة، فيقولون الدليل هذا الحديث أن هذا الرجل كان مقلدا فلم ينفعه قوله، قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طبعا هذا ليس بدليل، لماذا؟ لأن هذا الرجل عذابه ليس بسبب تقليده إنما بسبب ماذا؟ شكه، فهمت؟ فالتقليد الذي لا يقود إلى اليقين لا ينفع صاحبه، أما لو قلد وأيقن. الشيخ صالح يستدل بهذا الحديث على هذا، وهذا مذهب خلاف جماهير أهل السنة كما تعلمون، مثل ما نقل أن مذهب جمهور أهل السنة جواز التقليد في العقيدة. طيب عفوا، لا عند المتكلمين هذا دليل بالضبط، والشيخ صالح الشيخ يقول بعد جواز التقليد، بعض المعاصرين يميلون إلى هذا وهذا قول المتكلمين، هذا ليس مرفعا عن السلف. نعم، عندما يجلس ويسأل ويعيد الروح إلى جسده صح؟ فيقول حيا ثم يقول نم نم نم نم، إذا هو يكون لا يموت ثانيا يعني فقد ينام مع نم أرقد، لم يعني أرقد، أرقد لم يعني ماذا؟ أرقد نم أي رقد، يموت وميت. ولكن هل حياة القبر يعني أنت قصة على ماذا؟ قصة على حياة الدنيا، أن الإنسان أصبح حيا ثم نام، لحياة البرزخ حياة ليست كما يقول ابن القيم ماذا عن الروح؟ كتاب الروح يقول ماذا؟ الروح لها 3 تعلقات بالبدن. عندما نقول هل ميت في قبره تعاد إليه روحه، هل الروح في البدن في القبر مع البدن دائما أم منفصل أم ماذا؟ قال ابن القيم كلاما جميلا فيه جمع بين النصوص، قال تعلق الروح بالبدن في الدنيا تعلق، البدن تعلق الروح بالبدن في الدنيا تعلق، وفي البرزخ تعلق، وفي الآخرة تعلق. قال تعلق الروح النعيم، النعيم والعذاب في الدنيا على البدن والروح ماذا؟ تابعة له. وفي القبر النعيم والعذاب على ماذا؟ على الروح والجثة التابعة تابع. وفي الآخرة النعيم والعذاب على كليهما متساوي. فهمت؟ فهمت هذا الكلام؟ طيب. قال وعن قال عمرو بن العاص أين نحن؟ وعن هاني مولى عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. عن عمرو بن العاص في سياق الموت وهو يبكي، فإذا أنا مت فلا تصحبني لائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، سن التراب أي أهاله ألقاه رماه، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، يعني هذا القدر ساعة تقريبا، قدر نحر الجبل وتقسيم لحمها يعني ساعة تقريبا، تدعون لي يعني للدعاء حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. وهذا الأصل الصحيح في مسلم أظن. قوله تعالى نعم وقت يقصد وقت يعني. قوله تعالى ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين أي لا يهدي الله المشركين إلى الجواب للصواب في القبر، ما من يضلهم يخذلهم يتركهم لا يوفقهم. ويفعل الله ما يشاء من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت، ومشيئة الله متعلقة بماذا؟ ها؟ بحكمته، ليست مشيئة مجردة عن الحكمة كما يدعي الجبرية، يفعل الله ما يشاء بحكمته. قوله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، عن ابن عباس في قوله تعالى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، وأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر. قوله البوار يوم بدر، الأظهر أن دار البوار هي جهنم. بدلوا نعمة الله أي غيروا نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم حيث ابتعثه الله تعالى منهم. نعم يعني الله بعثهم منهم من العرب، لقد أرسلنا أم لم يعرفوا رسوله فهم لهم منكرون. نعم قال بدلوا نعمة الله كفرا كفروا به بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلوا وينزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم دار البوار أي الهلاك. ثم بين البوار فقال ماذا؟ جهنم، فجهنم بدل من الدار، فدار البوار هي جهنم، يدخلونها يصلونها يدخلونها. الصلي ليس مجرد دخول إنما ماذا؟ لا صلي النار يحترق بها، لا ينفع أن تقول ماذا؟ صليت البيت دخلت البيت، لا يصلونها يعني ماذا؟ يعانون حرها يقاسون حرها يحترقون بها، كما نقول شاة مصلية، ما معنى مصلية؟ مشوية. فالصلي ودخول النار والاحتراق بها، وبئس القرار المستقر. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لي أندادا أمثالا ليضلوا الناس عن سبيله قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. فتمتعوا فعل أمر المقصود به، ما من الغرض منه؟ التهديد. التهديد. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال الفراء هو جزم على الجزاء، أين الجزاء يعني؟ قل فعل أمر، ويقيم مجزوم في جواب الطلب، وينفق معطوف عليه مجزوم أيضا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. جزم على الجزاء قل جواب الجزاء جواب الطلب، والخلال هو المخاللة والصداقة. لا بيع فيه يعني ماذا؟ لا يستطيع أن يشتري حسنات مثلا، ولا صديق يفديه كما في آية أخرى ماذا؟ لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة. فذكر ثلاثة أشياء، ما هي الثلاثة؟ لأن طريق النجاة في القيامة لا يكون إلا بهذا، وفي الدنيا في المصائب. يعني أنت لو في الدنيا جئت في مصيبة مثلا، أراد مثلا الملك أن يدخلك إلى السجن أو أن يقتلك ظلما، فإما أن تدفع له مال فيكون هذا مال بيع، وإما أن يكون لك شخص آخر يقول أنا أقتل بدلك، فهذا هو الخلة. يعني صديق يحبك جدا يقول خذني بدله اقتلني بدله، وإما الشفاعة يكون لك قريب لهذا الملك يتوسط لك عنده فيشفع لك. فهمت؟ فلا يوجد طريق إلا هذه الطرق الثلاث، فلذلك القرآن دائما ماذا ينفيها؟ طرق النجاة والقيام. نعم هذا مخاللة، مخاللة مصادقة محبة، لأن الخليل يفدي خليله في العادة في الدنيا يعني. طيب، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. كل هذه نعم يذكرها الله عز وجل لعباده ليبين لهم وجوب عبادته. سخر لكم الفلك أي ذللها لكم، تجرونها حيث شئتم، كما قال تعالى في آية أخرى يشأ يسكن الريح فيضللن أي الفلك يعني ماذا رواكد على ظهره. فبدون الريح لا يمكن أن تمشي السفن، حتى في السفن الحديثة التي فيها محركات لابد من الريح أيضا، يقولون هذا يعني. نعم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. معنى دائبين مستمرين، يعني الشمس لا تقول أنا تعبت اليوم سأخذ إجازة مثلا. نعم، يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران لا ينقطعان. قال ابن عباس ذؤوبهما في طاعة الله عز وجل، وهذا ما كنت أريد قوله أن هذا دائبين فيه إشارة إلى ماذا، إلى أنه ينبغي أن يكون العبد ماذا دائما في طاعة الله. فإذا كانت هذه المخلوقات الجمادات دائمة في خدمتك فعليك أنت أن تذهب أن تستمر في طاعة الله. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة وأتاكم من كل ما سألتم. هذا إجمال بعد تفصيل، الماضي تفصيل للنعم وهذا إجمال. أتاكم أي أعطاكم من كل ما سألتم، يعني وأتاكم من كل شيء سألتموه شيئا. فحذف الشيء، حذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض. لماذا؟ ما معنى الكلام يعني؟ عندما تقول أتاكم من كل ما سألتموه، لو جعلت سألتموه عاما معنى ذلك أن الله أعطاك كل شيء سألته. هل هذا وقع؟ ممكن شخص سأل الله عز وجل يكون أغنى رجل في العالم مثلا، هل الله يعطي كل الناس كذا؟ يعطيه من كل ما سأل شيئا. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني نعطي ما نشاء، ليس ما يشاء هو، ما نشاء نحن لمن نريد، فنعطي هذا ونعطي هذا. طيب، وأتاكم من كل ما سألتموه شيئا، فمن تفيد التبعيض، فاستغنى بمن هذه عن تكرار شيئا. فهمت هذه المسألة؟ وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. لماذا نعم؟ لأن نعمة مضاف مفرد مضاف والمفرد مضاف يعم يعم كل النعم. لا تحصوها أي لا تطيق عدها ولا القيام بشكرها، فليس المقصود فقط العد، الشكر أيضا. وإن الإنسان لظلوم كفار، ظالم لنفسه بالمعصية، كافر بربي عز وجل في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يشحن منعمه. وكلا المعنيين صحيح، يشكر غير من أنعم عليه ينسب الفضل إليه، لكن هل معنى هذا أنه لا يشكر الناس؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يشكر الناس لأنه سبب، أما يشكر الله لأنه الذي أجرى النعمة على أيديهم. نعم، في ألفاظ كيف يقول شكر؟ في ألفاظ اللهم لك الحمد ولك الشكر. يحمد الحمد شكر أيضا، الحمد عامل للشكر كما تعلم، الحمد شكر على النعمة وعلى الكمال. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. ختام السورة عظيم جدا، سورة إبراهيم ختامه عظيم. قول عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد يعني الحرم آمنا ذا أمن يؤمن فيه، يؤمن يعني ماذا؟ لا يخاف فيه. واجنبني أبعدني، اجعلني في جانب والأصنام في جانب، لأن الاجتناب أعظم من التحريم. وبنية أن نعبد الأصنام. فإن قيل كيف قد كان إبراهيم عليه السلام معصوما من عبادة الأصنام كسائر الأنبياء، فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟ فأين الإجابة؟ يعني هناك سؤالان يعني. السؤال الأول ماذا؟ أن إبراهيم لم يعبد الأصنام فكيف يخاف من عبادتها؟ السؤال الثاني ماذا؟ أن دعاء الأنبياء مستجاب والله لم يستجب دعاءه، لأن كثير من أولاد يعبدوا الأصنام. استجاب. سؤالان. قيل الدعاء، الإجابة عن السؤال الأول، الدعاء في حق إبراهيم لزيادة ماذا؟ العصمة والتثبيت. طب الإجابة عن السؤال الثاني، أما دعاء لبنيه فأراد بنيه من صلبه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يعبد أحد منهم الأصنام، أما ذريته منهم من عبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني ضل بهن، إنهن إمادة الأصنام. لماذا لم يقل إنها أضلت؟ الأصل أنك عندما تتكلم عن غير العاقل تتكلم بضمير المفرد، فهمت؟ يعني تقول مثلا السيارات اشتريتها، ليس السيارات اشتريتهن. قال إنهن لماذا؟ لأنها فعلت فعل من يعقل، هو الإضلال، الإضلال هذا يكون للعاقل، أضل وهذا يكون للعاقل. فلما أضلت الأصنام كثيرا من الناس نزلت منزلة ماذا؟ من يعقل. فيجوز أيضا الإخبار عن غير العاقل بضمير الجامع. فعندنا بعد كل ما كل شيء ما فعل يعني يفعل عاقل بتبيينه. بالضبط، هذا في القرآن كثير. نعم، إنهن أضل كثيرا من الناس، يعني ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن. فمن تبعني فإنه مني، من أهل بيتي، من أهل ديني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال السدي معناه من عصاني ثم تاب. لماذا قال هذا السدي؟ لماذا قال هذا؟ ها؟ لأنه قال فإنك غفور رحيم. لماذا قال هذا؟ ما الذي حمل السدي على هذا؟ لأن إبراهيم يعرف أن الكافر لا يمكن أن يغفر له، فكيف يقول من عصاني فإنك غفور رحيم؟ يعني الكافر الذي عبد الأصنام الله يغفر له؟ لا، من عصاني ثم تاب. فهمت؟ لأن إبراهيم يعرف ماذا؟ إبراهيم نبي كريم، يعرف أن الله لا يغفر الشرك. صحيح؟ طيب، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى. طيب، قوله عز وجل ربنا إني أسكنت من ذريتي، أدخل من للتبعيض. ومجاز الآية، معنى الآية المجاز في كلام المفسرين هنا معناه المعنى، معنى الآية أسكنت من ذريتي ولدا. أسكنت من ذريتي ماذا؟ ولدا. نعم، بواد غير ذي زرع، لأن كان فقط واحد. من هو الواحد؟ من الواحد؟ إسماعيل، هو الذي أسكنه وتركه في مكة. بواد غير ذي زرع وهو مكة، لأن مكة واد بين جبلين. عند بيتك المحرم سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره من القتل والصيد وغير ذلك. عن سعيد بن جبير قال، سأذكر حديث جميل، حديث سعيد بن جبير، حديث ابن عباس البخاري في قصة هاجر، حديث عظيم جدا هذا الحديث. قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. ما هو المنطق؟ لا لا، المنطق شيء تلفه المرأة على وسطها مثل الحزام هكذا، وأحيانا يكون له ذيل طويل على الأرض، ذيل طويل تجر خلفها. لماذا فعلت هذا هاجر؟ من أم إسماعيل؟ من أم إسماعيل؟ هاجر. لماذا فعلت هذا؟ قال اتخذت منطقا لتغطي أثرها على سارة. كانت سارة زوجة إبراهيم تهار جدا من هاجر. هاجر كانت أمة، كانت ثرية. من أعطى هاجر لإبراهيم؟ زوجة الملك أعطى هذا لسارة، وسارة أعطتها لمن؟ لإبراهيم، ملكتها لزوجها. فنعم يقولون هي مصرية، صحيح. نعم، فلما حدث هذا كانت سارة تغر جدا منه، على سارة كانت جميلة جدا، ولذلك الملك أرادها لنفسه. طيب، فكانت تغطي أثرها على سارة، حتى إذا مشت مثلا وخرج من بيت إبراهيم لا تعرف سارة أنها كانت هنا من أثر الأقدام، فتغطي بالمنطق ماذا؟ لو ذيل طويل على الأرض تجره لتعفي. تعفي أي ماذا؟ أذهب. العفو هو المحو، عفى يعفو، من عفى؟ محى. تعفي أن تمحو، تمحو أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهم عند البيت وحي من الله عند دوحة شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد. طبعا زمزم لم تكن موجودة في هذا الوقت، لم تكن حدث زمزم بعد أصلا، وليس بمكة يومئذ أحد، ليس بأي أحد، وليس بها ماء. ما الحكمة من هذا؟ ما الحكمة في أمر الله لإبراهيم بهذا؟ اختبار. اختبار لماذا؟ لأن إبراهيم وصل إلى أعلى مرتبة، وصل إليها بشر بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، مرتبة الخلة. فلما قال ابن القيم فلما غار الخليل على خليل، لأن إبراهيم وهب إسماعيل على سن كبير، الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. فلما الكبير في السن لم يهب له ولد يتعلق به، فالله عز وجل غار على إبراهيم أن يتعلق قلبه بغيره، والغير صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فأمره بماذا؟ بأن يرمي ولده في الصحراء، ثم أمره مرة أخرى عندما كبر أن يذبحه، فهم اختبران لنفس الولد. نعم، فأمره أن يرميه في الصحراء. وقيل أيضا من الحكم، لعل هذا أيضا من الحكم، هذه الحكمة الأعظم، أن هذا تطيبا لقلب سارة لفضلها العظيم، أنه أراد أن يبعد عنها ماذا؟ ضرتها، ولكن الحكمة الأولى هي الأظهر يعني. نعم، وبابن إسماعيل وهي ترضعه، كان رضيعا، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. فهذا الاختبار كان لمن إذن؟ لإبراهيم وهاجر. ثم لما كبر إسماعيل كان اختبار لإبراهيم وإسماعيل وهاجر، لأن إسماعيل كان عاقلا عندما أراد أن يذبحه كما تأتي معنا في الصفات. طيب، حتى عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس مكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا من طمر وسقاء من ماء. ثم قفل إبراهيم منطلقا، قفل أي رجع منطلقا مسرعا، فتبعته أم إسماعيل هاجر، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ يعني مشت معه وأطاعته نبي كريم، وما ذهبت إلى الصحراء، فوسط الصحراء تركها ومشى. فقالت أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، تكرر الكلام ولا يلتفت. لماذا لا يلتفت؟ رحم الله أمر الله. لماذا أيضا؟ حتى لا يرق لهما، لو التفت هو بشر، فلو التفت ممكن قلبه يرق ويعصي أمر ربي، فخاف ماذا؟ هذا من باب أن يصح أن يستدل بهذه العبارة، وجعل لا يلتفت لا يستدل بها على قاعدة ماذا؟ قاعدة وصولية، وهي ماذا؟ سد الضرع. يعني أنت لو كنت تعلم أنك ستنظر للنساء لتذهب إلى أماكن التي فيها نساء كثيرات، لتذهب إلى الأسواق، لتذهب إلى كارفور مثلا، لو كنت تعلم أنك ستنظر للنساء بسد الضرع. فهذا لم ينظر إليه من باب ماذا؟ ألا يرق قلبه فيأخذها ويعصي أمر ربه. نعم، دوحة شجرة، صح؟ ماذا؟ دوحة، دوحة شجرة. وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ هل الله أمرك بهذا؟ عندما كررت عليه كلام ولم يرد، علمت أن هذا أمر ليس طبيعيا، فعلمت أن الله أمرها بهذا، وردت أن تتأكد الله أمرك بهذا، يعني هل الله أمرك بهذا؟ همزة استفهام. قال نعم، خلاص كلمة واحدة. فهل استفصلت؟ قالت له من الرب تعالى الله عن هذا الذي أمرك بهذا؟ لابد أنك أخطأت، متأكد من هذا الأمر؟ كذلك لما قال ابن القيم مثلا ثلاثة ملا في سورة الصفات، لماذا أمر إبراهيم في المنام بذبح ولده لم يدع عليه جبريل مثلا؟ قال ابن القيم ليرى، ليختبره الله عز وجل هل سيمتثل أمر ربه بأدنى أنواع الوحي وهي الرؤية أم لا. يعني أقل أنواع الوحي ماذا؟ الرؤية. لا ممكن يأتي الشيطان يقول هذه رؤية من الشيطان، وإبراهيم يعلم أن رؤية الأنبياء وحي، فلم يأمر جبريل ولم يكلمه الله عز وجل مثلا بنفسه بدون حجاب، بل أمره بماذا؟ بأقل أنواع الوحي وهي الرؤية. سيأتي كلام هذا في سورة الصفات. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا، وهذا يدل على عظم إيمان هذه المرأة، إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، أين رجعت؟ إلى أين؟ إلى ماذا؟ مكان الوحي، إلى الدوحة. هذا يدل أيضا على ماذا؟ على عظم امتثالها لأمر زوجها، وتركها عند مكان معين عند شجرة، فمشت خلفه تقول له لماذا تتركه لنا؟ قالت الله أمرني بهذا، فتركها عند ماذا؟ رجعت عند نفس الشجرة. طالما الله أمره بهذا، فلعل الله أمره أيضا أن أبقى عند هذه الشجرة. فهمت؟ هذا فيه عظم طاعتها لربها وعظم طاعتها لزوجها، أنه تركها عند الشجرة فرجعت إلى الشجرة. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه. الثنية هي ماذا؟ الثنية مثل المكان الجبل الصغير، يعني هو الآن مشى وصل إلى الجبل وهي لا ترى. استقبل بوجهه البيت، لأنه لم يستقبل بوجه البيت لابد أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى هاجر، لأن هاجر تركها عند البيت، فلابد الآن ظهره للبيت، فيلتفت ليستقبل البيت، ولكن دعا في هذا المكان حتى لا ترى، حتى لا تظن أنه ماذا؟ ضعف مثلا أو كذا. نعم. ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وسأتي الكلام على الآيات، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. نعم. فارزقهم من الطيبات، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وانظر إلى إيمان إبراهيم العظيم عندما قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الأولى أن يدعوهم بماذا؟ يدعو أولا بماذا؟ عندما يقول بواد غير ذي زرع، أول دعاء يدعو به ماذا؟ الطعام الزقر. لا، أخر هذا، دعا أولا بماذا؟ بالدين. فكان أهمه ماذا؟ لأنه لا يعرف، ممكن لا يرى ولده بعد ذلك ولا يعرف ماذا أراد الله منه، ترك ولده فلا يعرف هل سيعود له بعد ذلك أم لا، لا يعرف هل سيربيه أم لا، يا ربي لو كبر ولدي ومنعت من رؤيته بعد ذلك، فأهم شيء عندي ماذا؟ أن يكون مقيما للصلاة. فاجعل أفئدة من الناس، ثم دعا بماذا؟ بالدنيا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لا تهوي إليهم، تميل إليهم، يعني يكون هذا البيت مجتمع الناس. نعم. وارزقهم من الثمرات، آخر شيء ذكره ماذا؟ الرزق من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم. قال نعم وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت السقاء الجراب الذي كان فيه الماء وعطش ابنها قربة وجعلت تنظر إليه يتلبط أو قال يتلوى معنى يتلبط ويتلوى يتقلب هكذا طفل من شدة الجوع والبكاء ماذا طفل صغير رضيع يتلبط يتلوى وليس عندها ماء فليس في ثديها لبن الرضاع لا يكون إلا مع الماء لابد من الماء وانطلقت كراهية أن تنظر إليه خلاص وقالت سيموت ابتعدت بعيدا حتى لا تتعذب برؤيته وعلى هذه الحال فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا يعني هل ترى أحدا تستنجد به تستغيث به فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها أي ثوبها الدرع والثوب القميص الذي تلبسه المرأة وهو الذي يلبس على الجسد مباشرة ثم سعت سعي الإنسان المجهود يعني سعت سعيا شديدا جريا شديدا في بطن الوادي تجري حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فعملت ففعلت ذلك 7 مرات هذا عجيب جدا هذا لماذا طبعا الله خلد فعلها لماذا جعله ركن من أركان الحج الحج ركن من أركان الإسلام وجعل ركن حج السعي تقليدا لماذا لفعل هاجر فعندما تسعى بين الصفا والمروة لابد أن تتذكر هاجر يعني هاجر هذه المرأة لعظم فضلها عند الله جعل الله ماذا فعلها هذا فعلها هذا لم يكن تعبدا إنما كان بقصد ماذا قصد البحث عن الماء فجعل الله عادتها عبادة جعل عادتها التي هي عادة لماذا جعلها عبادة لعظم توكلها وعظم يقضيها بالأسباب يعني ألم يكن يكفي أن تعرف بين الصف والمرأة 7 مرات 6 كيلومترات نعم حسبتها 6 كيلومترات فالسبع مرات هذه 6 كيلو هذا كثير 6 كيلومترات وفي الشمس في الحر أنت تمشي في التكييف في الحرم يكون صعبا جدا نعم يعني صعب أن تمشي دون أن تستريح 7 مرات فكيف تمشي أنا في الشمس وفي الحر وكان يكفي أن تمشي ماذا مرة واحدة لأن أنت قلت أنه ليس هناك أحد في الصحراء ما الفائدة أن تمشي 7 مرات هذا فيه ماذا مبالغة في الأخذ بالأسباب أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل بل هو من كمال التوكل أنها بلغت في الأخذ بالأسباب سعت 7 مرات حتى تعبت قال ابن عباس فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك سعى الناس بينهم هذه العبارة قال عنها ابن حجر في فتح ماذا تدل على ماذا هذه العبارة أن كل هذا الحديث ها مرفوع يعني لفظ الحديث من من لفظ الحديث كل الذي قرأنا هذا من من من ابن عباس ثم قال ابن عباس هذه العبارة قال فلذلك سعى الناس بينهما فابن عباس سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام كله ولكنه حكاه بلفظه خوفا أن يخطئ فيه يعني أن يغير اللفظ يراه بالمعنى فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية بالمعنى لأن هذه العبارة بالذات تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام والذي ماذا قص هذا الحديث كله على ابن عباس فلما أشرفت على المروة يعني لما وصلت للمروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها اسكتي حتى تسمعي جيدا تخاطب نفسها نعم ثم تسمعت يعني ماذا أنصتت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث هي لا تعرف هذا الصوت هو جبريل لا تعرف هذا الصوت يقول أنا سمعتك قد أسمعتني إن كان عندك ماذا غواث أي غياث مساعدة إن كان عندك ما ما ما ما يغيثني فافعل فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه بحث أي حفر فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني يحفر حتى ظهر الماء حفر جبريل ضرب الأرض بجناحه فماذا ظهر زمزم فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا يعني هكذا تقول بيدها أن تفعل بيدها الفعل قال ينطق على الفعل أيضا قال بيدها أن تفعل بيدها يعني الماء خشيت أن يفنى ظنت أن هذا الماء قليل يعني تجعل حوله ماذا حوض يعني تجمع الرمل حوله حتى يكون مثل الحوض حتى لا يتفرق حتى لا يتفرق ويضيع في الرمل يعني وجعلت تغرف من الماء في سقائها تأخذ من الماء وتضعه في ماذا في السقاء نعم وهو يفور بعدما تغلب كلما أخذت الماء فار زاد فار يعني ماذا زاد قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبارة أخرى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تدل أن الحديث كله مرفوع يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرب من الماء هذا شك من الراوي لكانت زمزم عينا معينا. معنى عينا معينا كانت زمزم نهر ليس مجرد بئر. وزمزم في نفسها معجزة باتفاق علماء الجيولوجيا، هؤلاء يقولون يستحيل أن يوجد بئر يعمل منذ آلاف السنين، هم يقولون أن هذا البئر عمره آلاف السنين ومع ذلك لم ينضب، هذا ليس معجزة أصلا. لكانت زمزم عينا معينا، عين يعني مثل النهر، معينا يعني ماذا؟ ظاهرا. فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر، الماء المعين هو الذي يجري على وجه الأرض كالنهر يعني، لا تحتاج أن تخرجه من تحت بالدلو. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك، الملك الآن بعدما أعطاها الرزق بقدر الله عز وجل أعطاها الأمان، قال لا تخافوا الضيعة، الضيعة الهلاك، الضيعة يعني، فإنها هنا بيت الله. كل هذا كان قبل بناء البيت، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان موضع البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يميني وشمالي، فكانت كذلك حتى مرت به ممن كانت كذلك، يعني الآن جلست في موضع البيت عندما كان مرتفع كالرابية مثل الجبل الصغير، والسيول تأتي ماذا من المطر، ونزل المطر تأتي عن يمين هذا الجبل وشماله. فكانت أي هاجر كذلك، بقيت في مكانها، الله أعلم كم بقيت، شهور أيام سنين هذا لا يعلم، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، وجرهم هذه قبيلة عربية، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا. الطريق كذا هذا سمي بعد ذلك بكذا، في هذا الوقت لم يكن مكة أصلا، في هذا الوقت لم يكن هناك أصلا مكة ولا طرق، لكن بعد ذلك لما بنيت مكة أصبح هناك طريق معروف اسمه طريق كذا. فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، الطائر الذي يعيف والذي يطير ويدور حول مكان، عاف الطائر أي ماذا؟ طار وتردد حول المكان، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، يبد أن تحته ماذا؟ ماء، والعاهدون بهذا الوادي وما فيه ماء، نحن نعرف هذا المكان ما كان فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، الجري هو الأجير أو العبد، أجير عامل عندهم، أو رجلين جريين فإذا هم بالماء إذا فجائية وجدوا الماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأخبروا أم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، وهذا دل أن هؤلاء الناس كانوا ماذا؟ كانوا كانوا كانوا كان عندهم مكارم الأخلاق، هذه امرأة وحيدة كان ممكن يقول لا امشي وهذا الماء لنا مثلا، لكنهم استأذنوها، نعم أتأذنين لنا أن ننزل عندك، فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، انزلوا ولكن لن أعطيكم من الماء، فقالوا نعم، يعني وافقوا على هذا أيضا. قال ابن عباس ليس ماذا لحق لكم في الماء لا تتمنع الماء، لأنه لا يجوز منع الماء أصلا، يعني هذا الماء لي وأنا أعطيكم فضلا مني، فقال الشراح، لأنه ما الفائدة أن ينزلوا ولا يوجد ماء أصلا، وما الفائدة أن ينزلوا في الصحراء ليس فيها ماء، خلاص ينزلون في أي مكان، فهمت؟ فلا حق لكم في الماء، يعني أنا أملك الماء وأعطيكم مني يعني. قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام فألقى ذلك أم إسماعيل وتحب الأنس، ألف ذلك أم إسماعيل وتحب الأنس، ألف يعني صادف، ألفه صادفه وافقه، معنى تحب الأنس؟ الأنس يعني لا تكون وحدها، تأنس بالناس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، جاء بكل أهليهم بكل القبيلة، فنزلوا معهم أقاموا في هذا المكان حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، أصبح لهم ماذا؟ بيوت بقى وخيام. وشب الغلام كبر إسماعيل وتعلم العربية منهم، لماذا إسماعيل عربي؟ لأنه تزوج منهم، هو أبو العرب لأنه تزوج من العرب. وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أنفسهم من النفيس، تعرفون شيء نفيسا؟ غالي، تقول هذا شيء نفيس يعني غالي، أنفسهم يعني ماذا؟ أصبح من أغلى الناس عندهم. وأعجبهم حين شب وكبر فلما أدرك بلغ يعني زوجوه امرأة منهم. طبعا كل هذا تخلله ماذا؟ تخلله ماذا؟ قصة ماذا؟ قبل الزواج كان هناك قصة الذبح، قصة الذبح قبل الزواج، لأن إبراهيم جاء بعد ذلك وزاره وأخبره بمسألة الذبح، لأن الذبح إسماعيل كان قبل زواجه. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم وبعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، وقصة حديثه طويل له بقي لما قال له غير عتبة بابك، كنت ذكر هذا القدر يعني، يطالع تركته أي يطالع ما يرى ما تركه من أولاده، ترك ما تركته من أهلك ومالك. نعم ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة، مضى معنا هذه القصة في سورة البقرة. قوله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس الأفئدة جمع الفؤاد تهوي إليهم تشتاق وتحن إليهم. نعم لا أدري هذا لم يأتي في الحديث، لا أم تقصد قبل يرى عند الذبح يعني؟ لا إبراهيم لا رأى عند الذبح، يعني عندما أتى ليذبح ولده كانت حية، فهمت؟ لأنها ماتت ظاهر الحديث أنها ماتت ماذا؟ أنها ماتت بعد الزواج، والذبح كان قبل الزواج، فإن لا شك أنه رأى قبل الموت. قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس الأفئدة جمع الفؤاد تهوي إليهم تشتاق وتحن إليهم. قال السدي: معناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع، وهذا تحقق، كل الناس يشتاقون إلى الحرم والذهاب إليه. قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. ما المعنى؟ هو قال فاجعل أفئدة من الناس، ما معنى من؟ بعض. لو قال فاجعل أفئدة الناس لكل الناس ذهبوا إلى الحرم وزحموا المسلمين، فهمت؟ كل الناس حتى الكفار، لأن دعاء الأنبياء مستجاب، فالله استجاب دعاء إبراهيم في كل ما ذكر. يعني ربنا نعم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات، وهذا حدث تجد في مكة كل الثمرات حتى تأتي البلاد أخرى. نعم واضح هذا، لعلهم يشكرون. نعم وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا. قال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل بإسماعيل وأمي، الوجد الحزن، حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل هذا صلة قول إبراهيم، يعني هذا كل كلام إبراهيم. وقال الأكثرون: يقول الله تعالى وما يخفى علي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني هذه العبارة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إما أن تكون من كلام إبراهيم ومن كلام الله عز وجل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، ولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني يجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي، لأن الدعاء هنا دعاء العبادة. فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين، قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلم وتاب، وقيل قال هذا قبل النهي، قبل أن ينهى على هذا. وللمؤمنين، أي يغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب يبدو ويظهر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، من معرفة حقيقة الأمر. والآية لتسلية المظلوم وتهديد الظالم، التسلية إيمانا التصبير، سنوى يصبره عند المصيبة، تصبير المظلوم على ما وقع عليه من ظلم وتهديد الظالم. إنما يؤخرهم ليوم، يؤخر الظالمين يعني ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. شخص بصره يعني ماذا؟ بقي مفتوحا من شدة الخوف، لا يستطيع أن يغلق عينه، مهطعين، قال قتادة مسرعين، ومعنى الإهطاع أي لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، يعني يجون مسرعين مهطعين إلى الداء. يقول الكافرون هذا يوم عسر، معنى مهطعين. وقل الإهطاع وإسراع مع رفع العنق، يرفعون أعناقهم ليرى في الأمام ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم. قال القتبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره إلى ما بين يديه، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. فالأفئدة هواء، يعني لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه، لأنه لا شيء فيه. حقيقة المعنى يعني أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول من شدة الخوف في ذلك اليوم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين كفروا، فيقول الذين ظلموا، وأنذر الناس خوفهم يوم، أي بيوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب، هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، معنى أخرنا إلى أجل قريب يعني في الدنيا، نرجع إلى الدنيا ولو يسيرا، أي أرجعنا إليها نجب دعوتك نسلم ونتبع الرسل. فيجابون، الله يجيبهم بقوله ماذا؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال، ما لكم من زوال منها، أي لا تبعثون. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم، وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم في التعذيب إن كذبتم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. معناه وما كان مكرهم، وقيل معناه إن مكرهم. إن قلت إن نافية ستقول يعني مكرهم ماذا؟ لا تزول منه الجبال، يعني مكر ضعيف، مكر ضعيف. والأظهر الثاني، ما هو الثاني؟ أن إن هنا مخففة من الثقيلة، أصله إنه، وقيل معناه إن مكرهم يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال، يعني مكرهم شديد يعني. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه، وفي تقديم وتأخير تقديره، ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. عفراء يعني ماذا؟ بين نقول مثل الرمادي، بين الأبيض والأسود، كقرصة النقي. والقرصة هي الخبز النقي، الخبز النقي الذي ليس فيه غش، ليس فيه علم لأحد، يعني ليس فيها مكان مرتفع يختفي خلفه مات أحد، والأرض مستوية مستديرة كالخبز، كقرصة كرغيف الخبز النقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة كرغيف الخبز واحدة، يتكفأ والجبار بيده، أي يقلبها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، يتكفأ يعني ماذا؟ يقلبها هكذا. نزلا لأهل الجنة، نزلا يعني ماذا؟ مكان ينزل فيه أهل الجنة. هذا عند الحساب. نعم، أفرقة الرمادية بالضبط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على صراطي. وهذا حديث صحيح، يعني أين يكون الناس عندما تبدل الأرض؟ الناس حشروا من قبورهم، صح، حشروا من قبورهم، ثم يذهبون من الأرض التي حشروا إليها إلى ماذا؟ الأرض المحشر. فعندما تبدل الأرض أين يكون الناس؟ على الصراط. هذا الذي نعلمه، لا نعلم شيئا غير هذا، ونمسك عما عدا هذا. نعم. فرأى ثوبان أن حبر من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ وهذا حديث أيضا في مسلم. قالوا: في الظلمة دون الجسر. معنى هذا أن هذا كان موجودا في التوراة، فأراد الحبر أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم هل هو نبي أم لا. فنفس جوابه لعائشة: هم في الظلمة دون الجسر. ما هو الجسر؟ الصراط، إن يكونون في الظلام على الجسر على الصراط. قوله تعالى: وبرزوا، أي خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يعني يتجاوزون الجسر؟ لا، ما زالوا على الصراط قبل أن يمروا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا على الصراط. هم على الصراط على الجسر عندما تبدل الأرض. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، أي مشدودين بعضهم ببعض، يعني مربوطين، بعضهم مربوط ببعض، في الأصفاد، في القيود والأغلال، سرابيلهم أي قمصهم، جمع قميص وسربال واحد وسربال، من قطران، هو الذي تهنأ به الإبل، يقال هنأ البعير أي طلاه بالقطران. بالضبط، كلمة واحدة، هنأ يهنأ، معناها ماذا؟ طال البعير بالقطران. من ماذا يطلونه بالقطران؟ إذا كان عنده جرب، تعرفون الجرب؟ مرض في الجلد، والقطران هذا علاج للجرب، والقطران هذا مادة تشتعل بالنار بسرعة. نعم، سرابيلهم من قطران، هو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى به الإبل التي أصابها الجرب، وتغشى وجوههم النار أي تعلو وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر إن الله سريع الحساب. هذا أي القرآن وهذه السورة بلاغ أي تبليغ وعظة للناس، ولينذروا به وليخوفوا به وليعلموا أنما هو إله واحد، أي ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله، وليذكر أولو الألباب. وقلنا ما معنى الذكرى؟ الانتفاع بالمسموع، أي ليتعظ أولو العقول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.